اسمع كلامي حيوان ضامي ملهوف اسمع كلامي عيني لغيرك ما تشوف يا جمال غرامي ارتاح لا شكل اخوف حبي نظامي يرتاح لا شكل اخوف حبي نظامي انت دام وياي وش لا تخاف من الجاي ما في قلبي سواك ما في قلبك سواي اخاف الشوق يقتلني وتتراشى امانينا حبيبي ولقى جنة متى تتشابه فيني معروف يغلى لسامي سويت فيني معروف يغلى لسامي وجهك نور دنياي وحبك ساكن احشاي انا والله اهواك واعشقك من اقصاي اخاف الشوق يقتلني وتتراشى امانينا حبيبي ولقى جنة متى تتشابك ايدينا ولا ود افقدك ضامي ملهوف اسمع كلامي حيوان ضامي ملهوف اسمع كلامي عيني لغيرك ما تشوف يا جمال غرامي ارتاح لا شكل اخوف حبي نظامي يرتاح لا شكل اخوف حبي نظامي انت دام وياي وش لا تخاف من الجاي ما في قلبي يسواك ما في قلبك سواي اخاف الشوق يقتلني وتتراشى امانينا حبيبي ولقى جنة متى تتشابه فيني معروف يغلى لسامي.